السابقة أن خليل الله إبراهيم قبل أن يدعو الله سبحانه وتعالى قدم الثناء على الدعاء كما بينا، وقلت لكم هذا من آداب الدعاء وذلك من مفاتيح القبول، أن تقدم الثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بعد هذا تطلب ما تشاء من الله سبحانه وتعالى. كذلك المرء ينبغي أن يكون ذكيا في مطالبه، إذ أن الدعاء طلب كما قلنا، وأنت ينبغي أن تكون ذكيا في طلبك، فينبغي أن تقدم الأهم على الأهم. وأهم شيء للإنسان أن يطلب لنفسه إن شاء الله تعالى صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، أن يكون صالحا في الدنيا وأن يكون صالحا في الآخرة. وينبغي أن تطلب الصلاح في الدنيا، ذلك لأن الدنيا هي معبرك إلى الآخرة ولا معبر لك غيره إن شاء الله. ومن هنا جاءت دعوة خليل الله إبراهيم: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقد بينت لكم في المحاضرة السابقة ما معنى أو ما المراد بالحكم، هب لي حكما، ومن هم الصالحون كما بينا في المحاضرة السابقة. وقفنا حينما طرحنا سؤالا وقلنا: هل الله سبحانه وتعالى قد استجاب له دعوته هذه؟ هل الله سبحانه وتعالى قد استجاب له دعوته هذه؟ قلت لك لو أنك فتشت في القرآن الكريم لرأيت أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له هذه الدعوة حينما قال في سورة النحل: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لمن الصالحين. إذن هو دعا الله سبحانه وتعالى أن يهبه حكما وأن يلحقه بالصالحين. الله سبحانه وتعالى قد بين لنا في سورة النحل أنه قد استجاب له هذه الدعوة، وذلك من خلال قوله: وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قلت لكم الإنسان في حياته أو في الدنيا بصفة عامة سيمر بهذه المراحل ولا بد أن يمر بها. مرحلة الحياة في الدنيا هذه مرحلة، ومرحلة ما بعد الموت وقبل البعث وهي مرحلة القبر، البرزخ، الموت، وبعدين المرحلة الثالثة وهي مرحلة البعث يوم القيامة. في الدنيا خليل الله إبراهيم طلب لنفسه: هب لي حكمة وألحقني بالإيه؟ بالصالحين. طيب، ما بين الموت والبعث ماذا تطلب لنفسك؟ لو سألت أي واحد قلت له أنت في الدنيا عايز إيه؟ هو عارف، يقول لك أنا عايز إيه. طيب، ويوم البعث أنت عايز إيه؟ برضو كل واحد يقول لك أنا عايز إيه. طب في الموت وأنت ميت، ما بين الموت والإيه؟ والبعث، إيش تريد؟ إيش يكون طلبك؟ تخيل كده، إيش يكون طلبك؟ ها؟ ايش يكون طلبك؟ انت شوف انت قاعد تقول ايه بقى، ويقزم من عذاب القبر وكذا وكذا، هتقعد تقول حاجات كتير قوي، صح؟ هتقعد تقول حاجات كتير قوي. طب ما تلخص. اقول لك زي اللي بقى ايه، اللي عايز مثلا اعلى الشهادات، يقوم يقول له: يا رب الابتدائي والاعدادي والثانوي والليسانس والدبلوم والماجستير والدكتوراه. طب ما تجيب من الاخر يعني، مش كده؟ لو قلت يا رب الدكتوراه يبقى لازم هتاخد كل اللي فات ده، صح؟ فنقعد بقى في القبر تقول ايه؟ تقول: طيب يجرني من عذاب القبر، ها؟ طب ما قبل ده، ويثبتك عند السؤال، وتقعد بقى تفكر، هتقعد تقول 50 حاجة. طب نشوف سيدنا إبراهيم قالها إزاي؟ قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وهتيجي بقى المرحلة الثالثة، واجعلني من ورثة جنة النعيم، وده اللي بعد الايه؟ بعد البعث. لكن واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اهي دي اللي جت بقى بين مرحلة الدنيا وقبل مرحلة الايه؟ البعث. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني ايه؟ يعني الآخرين دول اللي هيجوا بعده، اللي هيجوا بعده، ومع اللي هيجوا بعده بقى هو ميت، مات خلاص مش كده؟ طب ايه المطلوب؟ اجعل لي لسان صدق في الآخرين. قال أهل العلم طلب من الله سبحانه وتعالى الثناء الحسن. الايه؟ الثناء الحسن، يعني لا يأتي قوم إلا ويثنون عليه بالخير ويجعلونه قدوة له. تفتكر اللي هيكون كده ربنا مش هيجيره من عذاب القبر ويأمنه من فتلة القبر ويثبته عند السؤال؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى سيجري له ذكرا حسنا على ألسنة كل الناس ويجعله قدوة لكل الناس. ربنا هيجري له ذكرا حسنا على ألسنة كل الناس، كل الأجيال، إلى أن تقوم الساعة تثني عليه خيرا. ولذلك أعجبتني كلمة لبعض المفسرين قالوا هو النبي الذي لم يختلف عليه أحد، لم يختلف عليه كل الأديان. يعني في أديان اختلفت في سيدنا عيسى، وأديان اختلفت في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض أصحاب الأديان نسبوا النقص والمعرة إلى بعض أنبياء الله. يجوا لحد خليل الله إبراهيم، حتى المشركين، حتى المشركين كانوا يرفعون شأنهم بأن ينسبون أنفسهم إلى خليل الله إبراهيم. شوف، قالوا ما اختلفت عليه ملة، ما اختلفت عليه ملة، وأجر الله فعلا له الثناء الحسن والذكر الحسن على ألسنة الناس، وصار قدوة للأمم. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فصار قدوة للأمم، قدوة للأمم. هنا أنت تعلم وأنا أعلم وكلنا يعلم أن القرآن الكريم قد نهانا عن تزكية النفس، صح؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فنحن نهينا عن تزكية النفس، صح؟ مسألة واضحة. طيب سيدنا إبراهيم يريد الثناء الحسن، الحسن، أليست هذه تزكية؟ ده هو بيطلب من الله سبحانه وتعالى أن كل الناس تزكيه وتثني عليه ثناء حسن، أليست هذه تزكية للنفس؟ ها؟ تزكية؟ لا ما تقولش نعم، بقول أليست، تقول لي بلى. نعم، يعني أنا لما أدعي الله سبحانه وتعالى أقول له يا رب كل الناس تمدحني؟ أنا بسألك أهو. طب ما هو أنا بقول أهو، أنا أدعي الله سبحانه وتعالى أقول له يا رب خلي الناس كلها تمدحني وتزكيني، ما أجبتني، ما أنت قلت دعوة، ماشي أمشي عليها. خلاص إيه ولا أمشي عليها؟ قال خد بالك، احنا دايما نقول كده، كل قاعدة لها استثناء. يعني اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزكية النفس، لكن في مواطن ينبغي ان تزكي فيها نفسك، احيانا على سبيل الجواز واحيانا على سبيل الوجوب. كل قاعدة لها استثناء، يعني الكذب له استثناء، الغيبة ليها استثناء، مش كل قاعدة ليها ايه؟ ليها استثناءاتها، أليس كذلك؟ فأنت لابد أن تعرف القاعدة، وينبغي أن تعرف استثناءات قاعدة. يعني إذا أردت أن تعرف ما الغيبة، ينبغي أن تعرف ما هي الحالات التي تستثنى فيها الغيبة. أردت أن تعرف ما هو الكذب، ينبغي أن تعرف ما هي الحالات التي يستثنى فيها الكذب، وهكذا كذلك الأمر. إذا أردت أن تعرف أن تزكية النفس غير جائزة، ينبغي أن تعرف الاستثناءات متى تكون تزكية النفس جائزة. خلاص. فقلنا من أبواب من الأبواب التي يجوز فيها تزكية النفس والتباهي بها والتفاخر بها أيضا، قلنا في الحرب. في الحرب قلنا واحد يجي هيحارب، وبعدين يطلع واحد من المشركين من يبارزني، فانت بقى تبقى متواضع مش هتزكي نفسك، تقول له انا المسكين الغلبان، اكنه بتقول له كلني، ده عبط ده عبط. هتطلع تقول له ايه بقى؟ انا البطل المغوار الذي لا يشق لي غبار ولا اقطع. ما انت لازم تعمل ده ولا تعمل غير كده؟ طب ما تسكيت نفسك اهو، ده جايز ده جايز ده جايز، مسألة ما فيها في الصالح، ده جايز ده جايز. ده حتى مشيت الكبر في الحرب، النبي لما رأى صحابي في المعركة يمشي ويختال ويتبختر قال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. يعني كل حالة وليها حالة بقى، في كل حالة وليها حالة. خلاص. قالوا كذلك تزكية النفس إذا ترتب عليها جلب خير أو دفع شر، خلاص هتحقق بيها خير وتدفع بيها شر. سيدنا يوسف زكى نفسه، قال اجعلني على خزائن الأرض. اللي جاي إيه بقى؟ اللي جاي إيه بقى؟ إني إيه؟ حفيظ عليه. بيزكي نفسه ولا بيزكيش؟ بيزكي بيزكي. ليه؟ هذه التزكية هيترتب عليها إنه جلب خير ودفع إيه؟ ودفع شر. ودفع شر كذلك إذا كان في التزكية خدمة لإقامة الحجة، لإقامة الحجة. خلاص. تيجي تتكلم مع واحد وبعدين تقول له اللي انت بتقوله ده غلط والصواب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يوم يرد عليك كلامك تقضي يقول لك لا لا لا لا، انا سمعت شيخ بيقول غير كده. خلاص. شيخ قال غير كده، هضطر اقول له سكان ده شيخ فانا فلان. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ والله طب خلاص ما كنتش هعرف. ويقبل الحجة. في ناس كده، مش في ناس لا تقبل الحجج الا كده؟ مش بيحصل كده؟ بيحصل كده. وهذا مما يؤسف له، وهذا مما يؤسف. فانت الان لا تزكي النفس لمجرد انك تريد ان تمدح نفسك وان تطري النفس وان تثني عليها الخير، لا لا لا. ومن هنا قالوا حينما قال خليل الله ابراهيم واجعل لي لسان صدق في الاخرين، اللي يجوا بعد دول يذكروني بما هو صدق فيكثرون الثناء الحسن علي ويذكرون محاسني. ليه؟ لان في ذلك نفعا للناس. اذا هو مش طلبها نفعا لايه؟ ها نفسي، نفعا للناس. نفعا للناس ليه؟ لان انت تعلم ان الانبياء واهل الخير ذكرهم ينفعنا. بنقعد نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حليما، مش كده؟ كان كريما، كان صدوقا. انت تثني عليه ده صحيح، ولكن ده بينفع مين؟ الناس. عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل ايه؟ ها نقتدي به ونتأسى به ونفعل كما كان يفعل. ولذلك حينما نذكر تراجم لأهل العلم، تراجم لأهل العلم مش كده؟ تراجم لأهل العلم. وبعدين يجوا يقولوا طيب أخلاقه ومحاسنه، أخلاقه ومحاسنه ده لمجرد ان احنا بنزكيه؟ لا، ده علشان الناس تعمل ايه؟ تستفيد. لا، وتستفيد وتتعلم، تفعل كما كان يفعل، كما كان يفعل. فذكر أهل الفضل بفضلهم مما ينفع الناس، مما ينفع ليه الناس. ومن هنا كما قال أهل العلم أراد خليل الله إبراهيم أن يبقى ذكره وسط الناس ليكون قدوة حتى بعد موته حتى ينتفع الناس. هناك أيضا من أهل العلم من قال ولا بأس أن تطلب ذلك بعد موتك، يعني أنت تريد ده بعد ما تموت، ها، أن يكون لك عند الناس إيه؟ ذكر حسن. مش كل واحد يتمنى ده؟ يعني أنا مش عايز الناس تقعد تمدح فيا وأنا عايش، لكن أتمنى بعدما أن أموت ألا أذكر إلا بخير، وأسأل الله لي ولكم ذلك، ألا أذكر إلا بخير، إلا بخير. خلاص، من هنا كانت القاعدة الأصيلة الأولى عندنا أنه طلب ذلك ليكون في ذلك منفعة للإيه؟ منفعة للناس، منفعة للناس، ثم هو طلب أن يكون ذلك بعد إيه؟ بعد موته، بعد موته. يبقى دي واجعل لي لسان صدق في الإيه؟ في الآخرين. خلاص، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يبقى رتبها، أدي الدنيا، وادي بعد ما يموت، وفي الآخرة أراد الله سبحانه وتعالى أن يورثه الإيه؟ الجنة. ما الجنة بتورث، تلك الجنة التي إيه؟ وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي، تقي. ولذلك الجنة جعلت إرثا ليه؟ دايما القرآن يعبر عنها بالإرث، وحتى سيدنا إبراهيم لما طلب واجعلني من ورثة جنة النعيم، بعض أهل العلم قال ذلك لأن النار يعني أعدت منازل بعدد الخلق، والجنة كذلك، كل الخلق، كل الخلق منازل في النار بعدد الخلق جميعا، ومنازل في الجنة بعدد الخلق جميعا. فحينما يدخل أهل الجنة الجنة، كل الناس هتخش؟ كل الناس؟ لا، أقول لك الحقيقة، من كل 101، من كل 101، ده حديث صحيح، والله حديث صحيح، صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله سبحانه وتعالى سيقول لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، لا يطلع النار من ذريتك. فين بقى؟ فيخرج من كل 199، دول بعث ايه؟ يبقى اللي راح الجنة من كل 101، من كل 101. طب الجنة ده فيها يعني ما شاء الله منازل بعدد الخلق جميعا. طب اذا كان هيخش 1%، 1%، 99% دول هيبقوا فاضيين؟ لا، 1% هيرث كل ده. عشان كده قالوا الجنة ايه؟ ها، نورث وأورثتموها، ها، واجعلني من ورثة. ادي علة، ادي واحد. اتنين قالوا لأن الجنة أطيب الرزق، وقالوا إن أطيب رزق الإنسان في دنياه الإرث، وأخلصوا من الشوائب الإرث، الإرث، الفلوس اللي أنت بتورثها دي ما فيهاش شبهة ولو ملي في المية حرام. تخيل المال الوحيد اللي يجي لك ويكون من ألفه إلى يائه حلالا، لأنه انتقل من الذي مات إليك بأمر من مين؟ بأمر من الله. خلص، ما تقدرش تقول فيه هو بقى جايبه منين، دي قضيته هو، هيشيل يعني اللي مات ده شايل القضية برمتها، برمته. فأبويا مات، عمي مات، أمي مات، أخويا مات، أنا ورثت هذا المال الذي يأتيني من الإرث من ألفه إلى يائه حلال صرف. ضرش يمسك ملين فيه وتقول ده حرام، ده حرام، ولا تسألني جبته منين. ولذلك لو سألتني جبته منين أقول لك إيه؟ أقول لك إيه؟ تعرف أقول لك إيه؟ ربنا بعته لي. يعني أنا عملت إيه عشان هو يعني حق أعطاه الله لك بس. فلذلك أصلح مال وأخلص مال، كذلك الجنة أصلح ما يأخذه الإنسان في الآخرة وأطيب ما يأخذه الإنسان في الآخرة. وعشان كده شبهت بالإيه؟ شبهت بالإيه؟ بالإيه؟ بالإرث. شبهت بالإيه؟ بالإرث بالإرث. فشوف الدعوة، واجعلني من ورثة جنة الإيه؟ جنة النعيم. قال خد بالك بقى، هو الآن خص نفسه بالدعاء، وانت ده الأصل، انك انت ان شاء الله تعالى لما تيجي تدعو تبدأ بنفسك الأول، تبدأ بنفسك الأول، فانت احوج ما تكون، وان لم يكن لك خير في نفسك فلن يكن لك خيرا فيه احد. فبتبدأ بنفسك، بعد كده بألصق الناس بيك، وألصق الناس بك أبوك وأمك، أبوك وأمك، ثم ها ثم بنوك، ثم زوجك، تاخدها بالترتيب كده. لكن أبوك وأمك دول لأن حقهم بعد حق الله عليك مباشرة، خلاص. ولذلك رب اغفر لي، يبقى الآن الأول أهو، ودي قالها سيدنا إبراهيم، رب اغفر لي، أدي الأول أهو، وبعدين إيه؟ ولوالدي، وبعدين وللمؤمنين، يعني يبقى خدها بالترتيب كده، أنا أولا، وبعدين أقرب الناس إلي، وبعدين أبص كده، وبعدين أبص كده، خلاص. ولذلك القرآن رتب مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. يجي القرآن الكريم يا أيها المدثر، ويجي الخطاب للنبي، خلاص، ويا أيها المزمل، يقعد يقول له إيه المطلوب منه هو الأول، وبعدين رقم اثنين يقول له أنذر عشيرتك الأقربين، وبعدين يقول له أم القرى ومن حوله، شوف الترتيب، يبقى أنا، وبعدين عشيرتي الأول، وبعدين البلد، وبعدين البلد ومن حوله، أم القرى ومن حوله، وبعدين للناس كف كتف. ده ترتيب طبيعي، ده ترتيب طبيعي، خلاص، في الدعوة والدعاء، في الدعوة دعوة والدعاء، ودي حاجة ودي حاجة، في الدعوة والدعاء. ولذلك هذا مما نعيب عليه، اللي يقول لنا بعضهم يقول عليه زعلان بتوع الخروج في سبيل الله، ليه؟ ليه؟ لأنه تعبان، فتلاقيه رقم واحد هو عايز يصلح، رقم اثنين أهل بيته، يروح ساب نفسه وأهل بيته خارج يكلم الناس برضه، وبعدين تيجي تدور عليه بقى في أهل بيته وفي خاصية نفسه خربان تعبان. فكان الأولى تعمل إيه؟ صلح نفسك الأول، مش كده؟ طالع ما عندوش علم وبيدعو الناس العلم، طب ما تعلم الأول، طب ما تعلم الأول، رايح يقول للناس صلي وهو ما بيعرفش يصلي، طب ما تقول لنفسك الأول، خلاص. وبعدين اتنين طالع عمال يكلم الناس ويهدي الناس ويدعو الناس مش عارف ايه، فخارج لي 30 و40 يوم وجات لي والله امرأة احد المشهورين في الجماعة دي وهي تحاسبن على زوجها، تقول لي خارج يهدي الناس بره وسيبنا انا بقاله شهر 30 يوم، انا اللي شايل هم العيال، وانا اللي بنزل اتزنق في الاتوبيسات عشان اروح لهم المدرسة، وانا اللي مش يعني انت راح تقول لواحد تعالى صلي وساب مراتك واقفه وسط اربعه في اتوبيس، يعني اي منطق ده؟ في ناس تعبانه في مخها، ناس عايزه تتعلم صح، عايزه تفهم ازاي ترتب حياتها ترتيبا صحيحا. يا اخي ده رجل النبي صلى الله عليه وسلم اعاد رجلا اراد ان يجاهد وطلب منه ان يجاهد في ابويه، في ابويه، هذا الكلام ما بيفهموا هؤلاء، هو فرحان باللي هو بيعمله خلاص بس مش عارف حاجه، ففي في ترتيب طبيعي. فسيدنا ابراهيم دعا لنفسه، ثم جاء بقى الكلام، ولكنه خص الاب، واغفر لابي انه كان من الضالين. طبعا هنقول بقى اللي قالوا لماذا خص اباه؟ معنى فين امه؟ لماذا خص اباه؟ البعض قال لانه امه كانت قد ماتت ميت، خلاص، فقضيته هي الاب اللي ايه؟ الاب الكافر اللي عايش ده. والبعض الآخر بيقول إن أمه كانت قد آملت، قد آملت، فأصبح همه متركزا على أبيه، خلاص الأم عدت، فالمشكلة أصبحت في الأب أيا كان الأمر، الله أعلم. هذا اجتهاد من أهل العلم، خلاص قد يكون هذا قد يكون ذاك، الله أعلم. لكن القرآن فعلا وضح أن العلت والمشكلة والقضية كانت منحصرة في مين؟ في الأب، في الأب، في الأب، في الأب. ولذلك يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، مشكلة، مشكلة، خلاص. فكانت النتيجة واغفر لأبي إنه كان من الضالين. طبعا كلمة ضلال، كلمة ضلال لها في اللغة العربية أكثر من معنى، أكثر من معنى، تأتي بمعنى الكفر، وتأتي بمعنى الخطأ، الخطأ، وتأتي بمعنى البعد عن الصواب، خطأ. تقول فلان ضل الطريق، يعني ايه؟ أخطأ، أخطأ، أخطأ. ولذلك لابد أن تنظر إليها في كل سياق، في كل سياق. ولذلك أنا قلت لإخوانكم إن هذا هو ثراء اللغة العربية، إن الكلمة الواحدة بيكون ليها أكثر من معنى، فينبغي ألا توحد المعنى، لأنك إن وحدت المعنى ستخرب الدنيا. يعني لو جعلت المعنى واحدا هتخرب الدنيا، والله هتخرب الدنيا. ومن هنا كما قلت، لما قلت لكم ان في واحد من ضمن التعبانين اللي قعدت معاهم بتوع التكفير دول، واخد بالك، وهو يكفر انبياء الله، اه والله، حتى النبي عندنا بيكفروا في 11 موضع، تخيل. فلما جه وبدأ يذكر لي بقى كل نبي كفر ليه، كل نبي كفر ليه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. فهو عنده أن لن نقدر عليه دي يعني بلغتنا بمعنانا يعني ربنا هيعجز، مش هيقدر عليه، مش هيقدر عليه. شوف هو حطاه في معنى واحد، اللي هو فهمه، اللي هو فهمه، اللي هو فهم وخلاص. مع اني يعني نقدر تأتي بمعنى نستطيع، اقول لك ارفع هذا الحجر تقول لن اقدر، يبقى هنا لن اقدر يعني ايه؟ لن استطيع. فتأتي بمعنى الاستطاع، وتأتي بمعنى التضييق، التضييق. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني إيه؟ ضيق، ضيق. طبعا هي عند صاحبنا ده كلها بمعنى إيه؟ فود نفسه في ده. فلما جه مسك فظن أن لن نقدر عليه، فصل القدرة بالاستطاعة، فقال لك يبقى سيدنا يونس اعتقد أن الله لن يستطيع أن يفعل معه شيئا، يبقى كفر. فده حمار، لأن فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، فجاءت هنا بمعنى الضيق مش بمعنى الاستطاعة. فلازم تتفهم، فلازم تتفهم، خلاص. نفس الحكاية، قالوا إن سيدنا موسى كفر أحد أتباعه حينما قال له إنك لغوي مبين. الغوي هو مين بقى؟ الشيطان. فيبقى سيدنا موسى كفر أحد من أتباعه، ده برضه ما فهمش حاجة. ليه؟ ليه؟ لأن هو فهم الغواية، الغواية بمعنى واحد بس، وهي دعوة الناس إلى الكفر والضلال. فبقى سيدنا موسى بيقول له أنت داعية كفر وداعية ضلال، يبقى كفر. أهو ده جاهل، أو ده جاه، لأن الغوي ليها معاني في اللغة العربية، منها داعية الكفر والضلال، أدي واحد، ومنها الغوي أي الخائب الذي لا يقدر عواقب الأمور. طب أنت فهمت سيدنا موسى كان عايز يقول له إيه؟ بالظبط كده، لأنه عايز يقول له أنت خايب ما تقدرش عواقب الأمور. ليه؟ أنا ضربت مثال كده لإخوانك وقلت واحد عضلاته مفتولة وكده حيطة، وتقوم قايم لازقه قلم، خلاص، واللي يجي يتكلم معاك تروح زقه امشي يلا، ايه اللي هيحصل؟ هيكسرك. بعد ما يكسرك هنقول لك ايه؟ ما انت خايب، ما بتقدرش عاقب الامور، لانك لو بتقدر عاقب الامور انت تطبطب عليه وتبوسه وتقول له ده انت لو بتقدر عاقب الامور. ففي ناس لا تقدر عواقب الامور. فهو الراجل اللي اتباع سيدنا موسى كان كده، كل يوم يمسك في واحده ومش قده، صح؟ صح، بدليل انه لو قده ما كان قد استغاث بنبي الله موسى. فكل يوم بيتضرب، كل يوم يفرد صدره كده ويتضرب، والحقني يا موسى، يبقى خايب، يبقى هو غوي. يعني ايه؟ يعني خائب لا يقدر عواقب الامور. دي من معانيها. اذا انت قبل ما تبص في اللفظ وتروح واخده زي ما انت عارف وخلاص وهو كله عندك واحد، دي كارثه، هذه كارثه. لا، ينبغي انك انت تفهم الاول معاني اللفظ ايه وهو جاي هنا معناه ايه. فسيدنا موسى قال عن نفسه: فعلته اذا وانا من الضالين. فعلتها اذا، لما فرعون قال له وفعلت فعلتك التي فعلت، مش كده؟ لما رد عليه سيدنا موسى، طبعا هو سيد فرعون قال له وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين، فسيدنا موسى صلح حاله قال له فعلتها اذا وانا من الضالين مش من الكافرين. مش ممكن بقى تقول الضلال هنا بمعنى الكفر، لا، ده هو أراد أن ينفي الكفر عن نفسه اللي أثبته له مين؟ فرعون. فأراد أن ينفي الكفر عن نفسه، هل من الممكن أن تفسر الضلال بالكفر؟ قال لا، الضلال هنا معناها من الضالين الخطأ، أي من المخطئين. فعايز يقول له أنا ما قتلته عن عمد، وده القتل الخطأ، ده أنا كل اللي بعمله أنا دفعته بإيدي كده مات، ده اسمه قتل. ايه قتل بقى؟ انت لو رايح بالله عليك اتنين بيتخانقوا، فرحت ماسك واحد فيهم زقه وقلت له كفايه بقى كده، فراح واقع ميت، ده حتى في القانون بيسموه قتل خطأ. ليه؟ منتفي منه حاجتين: القتل اللي يدينك بتوع القانون، احنا معانا مستشار هنا مش كده احسان بيه فيفهم هذا الكلام، فعارف اللي انا بقوله، ان عندهم في القانون يدين اذا كان القتل عمدا مع سبق الاصرار والترصد، الكلمه اللي بتسمعها الحكايه دي تتحقق بحاجتين: سبق الاصرار يبقى انت مبيت النيه انك هتموته، وعمد تبقى مستخدم اله قاتله. تعال بص الاثنين دول مع سيدنا موسى، كان مبيت نية، ده ماشي لقى واحد من ده أولا، خلاص يبقى مفيش إصرار أهو. اثنين، استخدم آلة قاتلة، يعني إيدك دي قاتلة، زق بيها واحد كده خلاص. فالقضية بلغة القانون الحديث وفي لغة الشرع خلاص قتل خطأ. ومن هنا لما قال وانا من الضالين، ايوه انا من الايه؟ المخطئين. لا، مش خاطئ، مخطئ. الكبير طبعا ما بين السماء والارض، الخاطئ الذي يفعل الخطأ عن عمد، والمخطئ هو الذي يفعله عن غير قصد. ولذلك امرأة العزيز اتقال لها استغفري لذنبك انك كنت من مش المخطئين، لا الخاطئين، لأنها دبرت وقفلت أبواب وقصدت. هناك فرق كبير بين خاطئ ومخطئ، ده لازم برضه تاخد بالك منه. خلاص، لما هي اللغة العربية دي لابد انها تفهم، اثرى لغة وامتع لغة وامتع لغة، بس احنا خلاص قتلناها، لان الغرب سعى الى هذا. يعني من تخطيط الغرب قتل لغة القرآن وقد قتلوها، ودي حقيقة. انت زي ما قلت لك اليوم، لو انك تتكلم بلغة عربية كأنك بتتكلم بالسرياني بالهندي باي حاجة. ولذلك نحن بنجد عناء في خطبة الجمعة، يعني احيانا تقعد تقول العبارة وبعدين تضطر ترجع تعيد العبارة باللغة العامية مرة اخرى، لعلمي ان الناس لن يفهموا ما اقول، او جل الجالسين او بعض الجالسين لن يفهم ما اقول. دي حقيقة، دي حقيقة. فاذا الذي يريد ان ينظر الى اللفظ ينبغي أن ينظر إلى اللفظ بكل معانيه، بكل معانيه. ليه؟ عشان يعرف إيه المعنى المراد في السياق ده بقى، في السياق ده بقى. ولذلك الفهم ده عليه يعني معول كبير، حتى بيبنى عليه أحكام. تفهم اللفظ ده بيبنى عليه أحكام. يعني لما جم يقولوا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج وهو يتكلم عن البدن، كلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. من هو القانع الذي أراده القرآن؟ فلو أن الكلمة دي لها مشتقين، إما من قنع بالفتح، وإما من قانع بالكسر. شوف المشكلة. فإيه المقصود بالآية؟ القانع من قنعة ولا من قنعة؟ وتفرق في إيه؟ لا تفرق كتير أوي. قانعة يعني راضية ولم يطلب، وقنعة بالفتح كده على العكس تماما، يعني الذي يطلب. فلما ربنا يقول كلوا منها وأطعموا القانعة، من قنعة ولا من قنعة؟ يعني تطعم اللي ما بيطلبش ولا اللي بيطلب؟ طبعا انا مش هقول لك دلوقتي خلاص، بس انا عايز اقول لك، شوف الـ شوف الـ شوف الكلام، لان انا قلتها وانا بفصل صوت الحاج، بس انتوا بتنسوا. ما احنا فصلنا صوت الحاج هنا، بس انتوا بتنسوا. ايوه بس انتوا بتنسوا، بس انتوا بتنسوا. خلاص، اذا لابد ان تفهم، ان تفهم، مش هقول خلاص، انا قلتها قبل كده، لابد أن تفهم اللفظ في السياق. خلاص، فهنا واغفر لأبي إنه كان من الضالين. تاخدها على أنهي معنى؟ تاخدها على أنهي معنى؟ المخطئ ولا المجانب للصواب ولا الكافر؟ يا راجل الكافر على طول. مسألة أبوه كان كافرا، كان كافرا، كان كافرا. خلاص، فيما الكافر، الكافر. خلاص، طيب قال لك، طيب هو اغفر لأبي، طيب يغفر له ازاي واطلب له المغفرة وهو كافر؟ ها، يطلب له ازاي المغفرة وهو كافر؟ الله يرضى عليك. شوف الكلمة، شوف الكلمة، بس انا هوضحها لك قوي بقى. فقالوا هو بهذه الدعوة يطلب من الله أن يشرح له صدر أباه للإسلام، لأنه لن يغفر لأبيه إلا إذا أسلم أبوه. ودي مسألة ما تغيب عنه، ما تغيب عنه. ومن هنا قالوا أنه يجوز الدعاء، الدعاء للكافر ما دام حيا، طول ما هو حي. وشوف انا كلمتي واضحة، يجوز. عارف معناه ايه؟ يعني برضه اجوز سيدي عليه. ما هو لما بقول يجوز يبقى إن جوزت أحد الطرفين فالآخر إيه؟ جائز. فلما تيجي على بشر الله احرق الله ما يجيش واحد يقول لي لا لا ادعي له، لا ربنا يحرقه وياخده. وتيجي على شعبان وتقول مش عارف ايه، والنبي كان يدعى لاهل الكفر ودعا لاهل الكفر، ايه المشكله؟ فانا بقول يجوز الدعاء له، يعني انت في كافر عايز تدعي له اه يجوز، ومن هنا لا ينكر احد الطرفين على الاخر. يعني لو جاء من دعا على كافر لا تنكر عليه، ولو جاء من دعا لكافر لا تنكر عليه، بس ينبغي ان تكون محسنا، يعني تبقى فاهم امتى بقى تدعي له وامتى تدعي عليه. المستحق الان شاظون وبوش والناس دي يستحقوا ايه؟ بس كده الله حرقهم مطرح ما هم قاعدين، وانا بقول ابملي فيها بس خلاص خلاص. ادي يجوز. البعض الاخر قال يجوز، يجوز إن كان يرجى منه الخير، مش يجوز دي على الإطلاق كده كمان، لا ده إن كان يرجى منه الخير، عشان بقى أقفلها لك شوية كمان. قالوا: وتلك هي العلة التي دعا لأجلها خليل الله إبراهيم لأبيه، وهذا ما قطع به القرآن، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. طب إلا عن موعدة وعدها إياه، مين اللي وعد مين؟ مين اللي وعد مين؟ فالبعض قال اللي وعد سيدنا إبراهيم، والبعض قال اللي وعد أبوه. فقالوا: إن أباه قد وعده بالتفكير والإيمان، فدعا له هذه الدعوة حتى يشرح الله صدره للإسلام. خلاص. والبعض الاخر قال اللي وعد سيدنا ابراهيم، والقران يؤكد هذا الراي. ساستغفر لك ايه؟ ربي. هو قال له كده. خلاص. يبقى اداله وعده ان هيستغفر الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه ما دام حي يرجى منه الايه؟ الخير. يرجى منه الخير. ما دام حي، اه والله يرجى منه الخير. فكان بيدعو له، فلما مات انقطع الرجاء. انت عندك رجاء طول ما هو ايه؟ حي. يموت خلاص انقطع الرجاء وثبت له الكفر. ولذلك لما تيجي تسالني على اي واحد كافر خلاص وتقول لي ده هيخلص على كفر، اقول لك ايه؟ الله اعلم، ممكن بكرة الصبح يبقى أحسن مني ومنك، صح؟ لكن لما مات الله يحفره مطرح مراح. ولذلك هتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب لمريض كافر ولكنه ما عز في ميت كافر. سيبك انت بقى بالأصحاب العمم البلواظة اللي بيعملوا الحاجات دي والمش عارف ايه والأفاكين والضلالية اللي انا بدأ بسميه كده ومصر على دي التسمية عمم على رمم. الحقيقة الرمم دول بقى سيبك من اللي بيعملوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا كافرا، فعاد يهوديا وعاد عمه. والبخاري كان ذكي الله يرحمه، وانا قلت لكم ان في رجل من اهل العلم الف كتابا في عنونة البخاري. عنونة البخاري، ازاي البخاري ده بيعنون عنوان لا يشق له غبار. عنوان هادف. فراح معلون كده في كتاب الطب، راح معلون كده: عيادة غير المسلم، شوف راح مكملها، إذا دعاه إلى الإسلام. يعني حط لها إيه؟ حط لها شرط كده، تبقى فاهم. مش مش مش كلش إن كان، مش حبايبنا وإخواتنا ويا الله هيصوا وكله على كله. لا يرحمك الله. لا. فراح عاد يهودي وقال له ايه؟ قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربي. ابوه كان مسلم، قال لابنه قاطع ابا القاسم. خلاص خلاص. فراح عشان ده، راح لعمه وكان كافرا وقال له قل كلمه لا إله إلا الله أشفع لك بها عند ربك. يبقى رايح عايز يلحقه، يعني طول ما هو عايش لحق يتلحق، مات هتروح تعز تقول ايه بقى؟ بقول لك اصل جاري، ها ابوه مات، ابوه ده مين بقى؟ جرجس. ماشي، هتروح تقول له ايه بقى؟ هتروح تقول له ايه؟ هتقول له اعظم الله اجرك واسال الله ان يغفر له. هتروح تقول له الله يشفي في حاره مطرح ما راح. لو رحت تقول له كده روح، مش هتقول كده تقعد في بيتك، هتقول له ايه؟ ما سيبك انت من التخلف، التخلف اللي قايده مسيرته الدوله ده، لا. والموظفين العمم الموظفه في الدوله دي، المنافقين والافاكين والضلاليه والالقاب اللي باعت دينها، واخد بالك انت، عشان دنيتها. سيبك انت من الافك والضلال ده. فلا يعزى، لا يعزى ليه؟ لانه خلاص تبين لك انهم من اصحاب الجحيم. ومن هنا بقى تقرا والله حديث بصحيح مسلم، لما مات ابو طالب جاء سيدنا علي، مين علي؟ ابنه جاي يقول للنبي ان عمك الضال قد مات. شوف الكلمه تبين، خلاص خلاص انتهت انتهت انتهت. ومن هنا بقى سيدنا ابراهيم وعد، الوعد ده ينفعه طول ما عايش. مات فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. خلاص خلاص، ده بايه؟ ده لما مات، ده لما مات، خلاص ده لما مات. لكن هتحدث قضية النبي قالها لنا، ودي من السمعيات اللي النبي اخبرنا بيها، هتحدث يوم القيامة. يجي حديث في صحيح البخاري، خلاص هو بعد ما مات سيدنا ابراهيم اتبرى منه، خلاص تبين له انه عدو لله، كافر كافر. لكن يجي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامة. وانا قلت لكم سيبك من التفسير المخلخل اللي انت سمعته زمان، ان آزر يبقى عمه مش ابوه، ده تفسير شيعي، تفسير شيعي بقولها بملي في ايه فيها، حتى لو كان قالوا الشعراوي في التلفزيون بقولها بملي فيها ومش خايف، تفسير شيعي. والشعراوي ما كان استاذ تفسير عشان يبقى فاهم الكلام ده، ده تفسير شيعي. الشيعة عندهم بينفوا الكفر، بينفوا الكفر عن جد النبي وعم النبي، ومنزلين كتب في ايمان عبد المطلب وابي طالب عشان تبقى السلاله كلها، ويبقى سيدنا علي كمان من سلاله، ما يبقاش ابو سيدنا علي كافر. خد بالك من القضيه ماشيه ازاي، هم جايبينها كده. فلما احتج على الشيعه بان ابا ابراهيم كان كافرا، اللي يمنع؟ ذهبوا إلى أنه عمه، إن العم يطلق عليه أب، يطلق عليه أب. هذا المفسر اللي فصل أو غيره آية الشعراوي وغير الشعراوي لا يدري، لأنه ما درس قاعدة التفسير، دي مسألة حقيقية، مهما كنت أنت مطرب بيه ولا بتعبده حتى، دي قضيتك. لكن ما درس قواعد التفسير، وهذا كان بينضح في تفسيره، ما درس قاعدة التفسير. عوام الناس تستقبل الله، لكن احنا عندنا قاعد تعلمناها ونعلمها للطلبة، ان عندنا قاعدة في علم التفسير، اللفظ يحمل على اقرب معانيه، على اقرب معانيه، الا اذا استحال المعنى القريب او جاءت قرينة تصرف اللفظ الى المعنى البعيد. طبعا انا بقول كيمياء، هذا الكلام بندرسه لطالب التفسير في كليه اصول الدين عشان يطلع فاهم ده، عشان يطلع فاهم ده. قواعد وضاح اهل العلم شحله. انا حينما اقول لك رايت اسدا، خلاص رأيت أسدا، تفهمها ايه القاعدة كده؟ يبقى أسد حي، اللي هو المعنى الايه القريب، المعنى الايه تفهمها كده. إلا إذا جاءت قرينة في الكلام تصرف المعنى القريب ده لمعنى بعيد، فأقول لك رأيت أسدا يصافح الناس، يصافح الناس ويقود سيارته. هيروح زينا كده برضو الأسد ده بأربع رجلين وبوديل ده؟ أمال هتفهمها إزاي بقى؟ الرجل الشجاع. يبقى أنا ما خدتهاش على الرجل الشجاع إلا لما جت قرينة وديتها لي على الرجل الشجاع، غير كده لأ، غير كده لأ. أو كان المعنى القريب مستحيل، أو كان المعنى القريب مستحيل. مستحيل إزاي؟ زي ما جاء في حق الله سبحانه وتعالى لما قال الله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني. لما أجي أقول لك عين بس كده، دماغك تروح فين على طول؟ لدي لدي. فلما يجي ربنا يقول ولتصنع على عيني، هتروح لدي برضه؟ لا. يبقى المعنى ده في حق الله ايه؟ مستحيل، مستحيل. او تيجي قرينة اجي اقول رأيت عينا يفر من الشرطة، يبقى انا اقصد بالعين هنا ايه؟ جاسوس. شوف تعبيري، جاسوس. تعال بقى لما يجي سيدنا ابراهيم اذ قال لابيه آزر هات لي وجه استحالة في الكلام او قرينة تصرف الاب الى العم، فانا رديت عشان اعرف حال حياته، مش بقول الكلام ده بعمالات، لا في حال حياته مش تبقى فاهم يعني. خلاص هات قرينة، هات وجه استحالة تعملوا عمه ليه؟ بتاع ايه اللي خليك تقول عمه؟ وعملوا لي ابتي يا ابتي يا ابتي، ليك انت تقول يا عمي يعني؟ مين يقول؟ ادي واحد اتنين. ده السؤال بقى الحديث اللي انا بقول لك عليه ده فصل في القضية يا حبيبي، لان خير من يفسر القرآن مش الشعراوي، لا مين؟ النبي، النبي. فشوف النبي يقول ايه، يلقى ابراهيم يوم القيامة، حديث البخاري، اباه آزر، ما قالش عمه، والله النبي ما قال عمه. فلما يجي الشعراوي يقول لي عمه والنبي يقول لابوه، تصدق مين؟ بس خلاص خلاص. فابوه ايه الاشكال ان يكون اب؟ ولذلك انا قلت القرآن جاب النبي اللي ابوه كافر، وجاب النبي اللي ابنه كافر، وجاب نبيين زوجاتهم كافرين مش كده، وجاب ولي زوجها كافر، وعندنا النبي عمه كان كافر. ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ هذا بلاء الله لخلقه ولأنبيائه، قد يكون اقرب الناس كافرا، ايه المشكلة؟ ايه الاشكالية في هذا؟ ومن هنا ابوه، ابوه ايه اللي هيحدث يوم القيامة؟ النبي يقول في هذا الحديث صحيح البخاري يلقى ابراهيم اباه آزر يوم القيامة على وجهه غبرة وقترة، اللي هو على وجه مين؟ على وجه آزر، على وجهه غبرة وقترة. ايه الفرق بين الغبرة والقترة؟ طب ايه الاول معناه؟ ايه الاول معناه؟ وايه الفرق بينهم؟ والحدوتة فيها ايه؟ انا عايز اوصل لايه يعني؟ ده لو انت جيتني يوم الثلاثاء القادم هقول لك ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. انت قلت الحديث ان شاء الله الاسبوع، حديث ايه؟ ايه؟ دول ثلاث احاديث مش حديث واحد. هو يوم الثلاث اللي جاي خلاص سبعة تسعة. لا اثنتين قادت ان شاء الله.